بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما أورده المصنف رحمه الله في باب الزهد ما جاء عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، يعني أنهم سبقوا إلى ذلك، وأصحاب الجد يعني أصحاب الحظ والغنى محبوسون، يعني في الحساب، يحاسبون على أموالهم التي اكتسبوها، من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها، ماذا عملوا بها. غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، يعني أن هؤلاء الذين بقوا حبسوا عن الجنة هم من المسلمين، وأما أهل النار ففقيرهم وغنيهم قد أمر بهم إلى النار، لكن بقي الأغنياء من المسلمين بعد الفقراء في حساب ومساءلة عن هذه الأموال التي اكتسبوها. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو الحديث الأخير في هذا الباب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة تقال للكلام كما هو معروف، فقد يلقي الإنسان خطبة ويقال ألقى كلمة، كما قال ابن مالك رحمه الله: وكلمة بها كلام قد يؤم، يقال كلمة وكلمة وكلمة. فهنا أصدق كلمة يعني أصدق ما قاله الشعراء هو ما قاله لبيد بن ربيعة، وهذا مقيد في قول الشعراء، لأن كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصدق من كلام الشعراء، ولكن في قول الشعراء وشعر الشعراء كلمة لبيد. ولبيد هو لبيد بن ربيعة العامري، ويرجع نسبه إلى هوازن، وهو من المعمرين، قيل عاش 142 سنة، وبعضهم يقول 157 سنة، توفي في أول خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه، وترك الشعر، وهو من فحول شعراء العرب، تركه بعد الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. ويقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له مرة: أسمعنا من شعرك، فقال: قد تركت الشعر بعدما أخذت سورة البقرة وآل عمران. فاستعاض عن هذا بهذا، وامتنع من أن يقول الشعر، وقال بعضهم إنه قال بيتا واحدا بعد إسلامه فقط، وهو الذي قال فيه: والمرء يصلحه القرين الصالح. وهذا فيه عبرة أيها الأحبة، وهو أن الإنسان مهما كانت مواهبه وميوله ينبغي أن يوجه ذلك إلى الأنفع والأحسن وما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، فالحياة قصيرة والأعمال بينها تفاضل كبير. فهذا لبيد بن ربيعة رضي الله عنه فحل من فحول الشعراء، فترك الشعر، معنى ذلك أنه ترك تلك الموهبة التي عرف بها وتميز بها. إذا ذكر لبيد، كما قال الشافعي رحمه الله: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. يضرب به المثل في فصاحته وشعره وجودته، ومع ذلك تركه، فكيف بمن كانت موهبته أصلا ليست في الشعر ويتعنى ويتكلف ذلك تكلفا، لا سيما اليوم مع شاعر المليون وشاعر تهافت الناس على مثل هذه التفاهات والأمور التي لا طائل تحتها، وإنما تورثهم ضررا محققا من نزعات عصبية، وتحيي فيهم أمورا من أمور الجاهلية، وتوجد بينهم العداوة والبغضاء، وتشغلهم عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، وهذه لا شك أنها أمور مذمومة. فالعاقل يقبل على ما ينفعه، هذا لبيد بن ربيعة، من يأتي بمثل لبيد؟ وحينما أسلم ترك ذلك. وليس معنى ذلك أن الشعر حرام، حسان بن ثابت كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال أهجهم وروح القدس معك، لكن تشاغل من يشتغل بهذا الشعر ما لا ينصر به الدين أصلا ولا ينتفع به، فمثل هذا أمر غير محمود. الشاهد أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء كما قال الله عز وجل وهذا موافق للقرآن، كل شيء هالك إلا وجهه، وقد فسره بعض أهل العلم يعني إلا ما أريد به وجهه تبارك وتعالى، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني أنه ذاهب مضمحل، فالباطل هو الشيء الذاهب، ولهذا قيل البطل. لماذا قيل له البطل؟ قيل لأنه أبطل دمه لشدة شجاعته، فكأنه أبطل دمه لاقتحامه في صف العدو، فهو لا يهاب ولا يخاف، فقيل له بطل لذلك، هكذا قال بعضهم. فالشاهد هنا كل شيء ما خلا الله باطل. إذن إذا عرفنا أن كل شيء ما خلا الله يعني ما عدا يعني الله أسماؤه صفاته ما يقرب إليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه من قبل الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وذكر العالم والمتعلم، وما عدا ذلك ما يشتغل به يشتغلون ويضيعون به الأعمار، إذا وضعوا في قبورهم عرفوا أنهم كانوا في أحلام عريضة، وأنهم كانوا يشتغلون بأمور كان الحري بهم والأولى أن يشتغلوا بغيرها. ولكن على كل حال الموفق من وفقه الله عز وجل، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.